ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع تفسير هذه الآيات من سورة الزمر مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أي جهادة أعظم من الدعوة إلى عبادة غير الله؟ أي جهادة أعظم من الدعوة إلى الشرك بالله؟ أيخلق الله ويعبد غيره؟ أيرزق الله ويشكر سواه؟ خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ لا شيء أدخل في الجهالة ولا أدخل في الحمق والسفة من الدعوة إلى عبادة غير الله. بالمناسبة الجهالة تأتي بمعنى نقيض العلم الجاهل الذي لا يعلم، أو نقيض الحلم الجاهل السفية الأحمق من سفه نفسه. في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان لا تزيده جهالة الجاهل عليه إلا حلما. شاعر الجاهل كان يقول: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وكل من عصى الله في هذه الدنيا فقد عصى الله بجهالة، إما جهالة بالحكم الشرعي أو جهالة بقدر الحاكم وجلاله وعظمته جل جلاله، فهو لا ينفك عن جهالة نقص العلم أو فقد الحلم والرشد. أسأل الله لي ولكم العافية. لقد ذكر في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس أن المشركين من جهلهم ومن سفههم ومن حمقهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلها، فأنزل الله تعالى: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولم يجدوا ما يساومون فيه إلا قضية التوحيد المشترك الإيمان العام الذي دعا إليه أنبياء الله جميعا وتضمنته كتب الله جميعا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نظير هذا ما جاء في سورة قل يا أيها الكافرون في حافظ القرآن اسمه إيه؟ القواقل الأربعة، هي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. هذه من الرقى يسترقى بها استشفاء للمريض بإذن الله. إن الله جل وعلا يقول في سورة قل يا أيها الكافرون، يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان المشركون من قومه فيما ذكر عرضوا عليه أيضا أن يعبدوا الله سنة، على أن يعبد نبينا صلى الله عليه وسلم إلههم سنة، فأنزل الله تعالى في جوابهم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة على أن يعبدوا إلهك سنة، قل لهم: لا أعبد ما تعبدون من الآلهة والأوثان الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد فيما أستقبل، ولا أنتم عابدون فيما تستقبلون. طب واحد يقول: قل يا أيها الكافرون، أليس من الكافرين بعد نزول هذه الآيات من أسلم وعبد الله سبحانه وترك عبادة الأوثان؟ الجواب عن هذا أن قوله تعالى قل يا أيها الكافرون من العام الذي أريد به الخصوص، فهذا خطاب من الله جل وعلا لرسوله في أشخاص بأعيانهم من المشركين قد علم أنهم لا يؤمنون أبدا، لم تسبق لهم من الله الحسنى، غلبت عليهم شقوتهم، سبق في علم الناس أنهم لا يؤمنون، كما قال الله تعالى لنبيه نوح: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قبلك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فهؤلاء المخاطبون بهذه الآية بسورة قل يا أيها الكافرون سبق لهم في السابق من علمه أنهم لا يؤمنون، فأمر نبيه أن يؤيسهم من الذي طمعوا فيه وحدثوا به أنفسهم، وأن ذلك غير كائن لا منه ولا منهم لا الآن ولا مستقبلا، وآيس النبي من الطمع في إيمانهم ومن أن يفلحوا أبدا، فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحوا، إلى أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف وهلك بعضهم قبل ذلك كافرا. هؤلاء لم تسبق لهم من الله الحسنى، غلبت عليهم شقوتهم وكانوا قوما ضالين. سبحان الله، عندما نزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، علم الله جل وعلا في سابق علمه وكتب في كتابه الأول أن أبا لهب وأن زوجه لن يسلم لله وجوههما ولن يؤمن بالله عز وجل قط، فأنزل الله على نبيه هذه السورة وقرأها نبينا جازما وقاطعا بمضمونها، وأنها حق وصدق من عند الله، وأن أبا لهب وزوجه لن يراوغا بإعلان الإسلام ولو كذبا ليعلن على الناس تكذيب هذه الآية. كان نبينا على ثقة جازمة وعلى يقين تام أن أبا لهب لن يصنع شيئا من ذلك، لا هو ولا زوجه أم جميل. وهذا من إعجاز القرآن، يعني بحسابات البشر وبتراتيب البشر وبكيد البشر كان يمكن أن يأتي أبو لهب في اليوم التالي ويقول للنبي يا محمد لقد آمنت بك وصدقتك، وقد آمنت بك حرمنا المصون أم جميل وصدقتك، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقل للآن يا حبيبي يا محمد يا ابن أخي ماذا تفعل فيما تنزل عليك من قرآن تبت يدا أبي لهب وتب. ألم يكن من الممكن ككيد بشري أن يلجأ أبو لهب وزوجه إلى هذه المناورة إحراجا للإسلام وإحراجا للقرآن وإحراجا للنبي محمد؟ لكن الله جل وعلا علم أن ذلك لن يكون، لم يسبق بذلك علم الله عز وجل، فقرأها رسول الله آمنا مطمئنا بأعلى صوته تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. هذه تستطيع بهذا الفهم أن تزيل إشكالات أو التباسات أو ترد على تساؤلات ربما ترد إليك في بعض آيات من كتاب الله. أول سورة البقرة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بالقصد ليس كل الذين كفروا، لأن كثيرا من الذين كفروا بعد نزول هذه الآية قد أسلموا لله وجوههم، ولم يزل الإسلام ينتشر في المشارق والمغارب وتفتح بلاد وشعوب وأمم وحضارات بالإسلام. إذا ما معنى قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ إن الله جل وعلا يحدث نبيه عن فريق خاص، عن طائفة خاصة من الكفار سبقت عليهم شقوتهم، حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. هذه الفئة المخصوصة التي سبق في علم الله أنها لن تؤمن، لن تؤمن أبدا ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. حتى لا تضرب ببعض كلام الله بعضه الآخر، أي سورة البقرة تتحدث عن طائفة خاصة من الكفار، وكأن هذا تعزية من الله لنبيه الذي كان يحرص على إيمان الناس جميعا وعلى هداية الناس جميعا وعلى استنقاذ الناس جميعا من الكفر والضلال وعذاب جهنم. كأن الله يقول له مهما حاولت ستبقى طائفة سبقت عليها شقوتها، ستبقى طائفة لم تسبق لها من الله الحسنى، سوف تبقى طائفة لا تغني الآيات عنها والنذر، سوف تبقى طائفة مهما حشد لها من النصوص والأدلة والبراهين فلن تسلم لله وجهها. حقت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فيا محمد أد ما عليك من واجب البلاغ ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أرجو أن يكون قد زال الالتباس في مثل هذه الآيات الكريمات. ثم قال تعالى ولقد أوحي إليك، إلى النبي محمد وإلى الذين من قبل من الأنبياء والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه كقول الله تعالى عن أنبيائه في سورة الأنعام ولو أشركوا، حديث عن الأنبياء هناك، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله جل وعلا لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال بعد أن أثنى على أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى أثنى عليهم وأمر نبيه بالاقتداء بهم، ثم قال بعد ذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأنبياء أعظم الناس نفعا للناس، فكيف بمن هو دون الأنبياء؟ يعني لا تحتج للمشركين بأن لهم أعمالا صالحات، اخترعوا دواء لكوفيد فيروس أو لكورونا فيروس، اخترعوا البنسلين، اخترعوا المصباح الكهربائي، اخترعوا الكمبيوتر، اخترعوا آلات بشرية نافعة، it's okay. هذا يعدل لهم به طيباتهم في حياتهم الدنيا، يطعمهم الله بها طعمة في حياتهم الدنيا، يمكنون بها في الأرض، يزدادون بها ثراء وغنى وجاها وتقلبا في الأرض وتمكينا فيها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يفعلون. الله جل وعلا قال عن أنبيائه، والأنبياء أعظم الناس نفعا للناس، ليس أصحاب البنسلين وأصحاب الكهرباء، الأنبياء أعظم الناس نفعا للناس، وما جاءوا به للناس الناس أحوج إليه من حاجة العين إلى نورها والقلب إلى نبضه والجسد إلى عافيته، فكيف بمن هو دونهم؟ لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وحاشاهم وحاشاهم لو أشركوا لحبطت أعمالهم، فغيرهم بهذا الحبوط أولى. فالشرك محبط للعمل كله ومفسد للحال كله. ولتكونن من الخاسرين، تخسر دينك وتخسر آخرتك. فبالشرك تحبط الأعمال ويستحق العقاب والنكال. الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله إن مات عليه صاحبه أبدا، كقول الله جل جلاله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به، نؤكد، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. آيتان في سورة النساء، آية 48 وآية 116، المقدمة واحدة والختام مختلف. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، الآية الأولى، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، الآية الثانية. فلا يكون لمن مات على الشرك خلاص من الهلاك المحقق. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. من أشرك بالله غيره ومات ولم يتم من ذلك فقد وقع في هلاك لا خلاص منه بوجه ولا نجاة معه بحال. شبهه بالذي خر أي سقط من السماء إلى الأرض تمزقت أوصاله وصارت الطير تتخطفها تتخطف هذه الأوصال وتهوي بها الريح فتلقيها في مكان سحيق أي محل بعيد لشدة هبوبها بأوصاله المتمزقة. ومن كانت هذه صفته فلا يرجى له خلاص ولا يطمع له في نجاة فهو هالك لا محالة، لأن من خر من السماء إلى الأرض لا يصل إليه عادة إلا ممزق الأوصال، فإذا خطفت الطير أوصاله وتفرق في حواصلها أو ألقته الريح في مكان بعيد فهذا هلاك محقق لا محيد عنه. أدعوك مرة أخرى إلى تدبر هذه الآية، أن من خر من السماء، أن من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. في الباب أحبتي أن إبراهيم خليل الرحمن أبا الأنبياء الذي أوحى الله إليه كلمات فأتمهن فقال له إني جاعلك للناس إماما، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول إبراهيم يقول له يا إبراهيم، إبراهيم يقول لأبيه ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك يا ولدي، فيقول إبراهيم أي ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، الآن أبي على مشارف الدخول إلى النار وهو مع الهالكين الخاسرين الضائعين، فأي خزي أخزى لي من هذا وقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. فيقول الله جل جلاله إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقول يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بزيخ متلطخ، الزيخ الضبع الذكر كثير الشعر متلطخ إما بالرجع بالقيع أو بالدم أو بالطين، حاجة ملوثة قذرة مقززة لا يطيق النظر إليها أحد، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. أراد الله أن ينتزع من قلب إبراهيم الحنين إلى والده وقد وصل إلى هذه المرحلة، ينتزع من قلبه الشفقة عليه فيريه إياه على حالة منكرة حتى لا تبقى في قلبه شفقة نحوه. يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بزيخ متلطخ، قلنا الزيخ الضبع كثير الشعر يدوم متلطخا بالرجيع أو بالدم أو بالطين، فيؤخذ بقوائمه أي بيديه ورجليه ثم يلقى في النار. لما حملت إبراهيم الرأفة على أن يشفع فيه أراه الله له على خلاف منظره ليتبرأ منه، وقلنا إن أعمال الخير التي يعملها المشركون والكافرون في الدنيا يجازون بها في الدنيا وليس لهم في الجنة نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أية الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. حديث الإمام مسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. في الباب أيضا حديث عدي بن حاتم الطائي: نعم، قلت يا رسول الله، يسأل رسول الله عن أبيه حاتم الطائي: وما أدراك ما حاتم الطائي؟ مضرب الأمثال في الكرم والجود. إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف ويحن على الأرملة والمسكين ويفعل كذا وكذا. فقال: إن أباك أراد أمرا فأدركه. إن أباك لم يفعل هذا لله عز وجل، إنما أراد الدنيا والجاه والذكر الحسن والشهرة وقد أدرك ذلك، عج له في حياته الدنيا. إن أباك أراد أمرا فأدرك الذكر والشهرة. عائشة تقول: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، كانت الجفنة يستظل بظلها الراكب ويأكل من ثريدها وطعامها الفريق من الناس. إن ابن جدعان في الجاهلية يصل الرحم، كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولهذا قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هذه رسالة رقيقة إلى إخواننا الذين يوزعون شهادات غير صحيحة بالإسلام أو بالإيمان أو بالنجاة من النار على بعض من لم يشهدوا لله بالوحدانية أو لمحمد بالرسالة ولم يمرأوا من كل دين يخالف دين الإسلام، ويقولون: من كان متدينا على ملته، على بوذيته، على هندوسيته، على برهوميته، على يهوديتي، على نصريتي، ما دام آمن وعمل صالحا فهو من أهل الجنة يوم القيامة. أرجو أن يراجع هؤلاء أنفسهم، هم أحباب لنا في الله، وبعضهم له انتساب إلى العلم، وبيننا وبينه رحم العلم التي ينبغي أن توصل. يعني نقول إن هذا الكلام من قبيل الخطأ البحث المحض والزلل البحث. إن سيدي وسيدكم جميعا يقول: يا أحبائي، والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار، وإن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. المسيح أول ما نطق قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نسخ كتابه ما سبقه من الكتب، نسخت شريعته ما سبقها من الشرائع، نسخت ملته ما سبقها من الملل. لم يجعل الله سبيلا إلى رحمته ومرضاته، إلى جنته وإلى كرامته، إلا من خلال الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا، وبالبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقل للذين أوتوا الكتاب، أي اليهود والنصارى والأميين، أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. أحبتي في الله، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على محبته، وأن يرينا وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. والله إننا نحبكم في الله، وإننا نخاف على من زلت به القدم في هذه المسألة العقدية الإيمانية الكبرى، نخاف عليه من مشهد يوم عظيم، ومن موقف بين يدي الله عز وجل لا يملك فيه جوابا. اللهم وفقهم إلى التوبة، وردهم إليك ردا جميلا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.